الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق، وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. نعم، في هذا المقطع ذكر بعض الأصول، أولها تقرير أن الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه العتيق بمعنى الأصل، بمعنى الأول، السمت الأول، وهو الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الأمة عليه حينما أكمل الله الدين. فالعتيق عتيق هنا تعني المنسوب إلى الزمان الأول، أي إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زمان قديم بالنسبة لعصر المؤلف وما بعده، عصر البربهاري وما بعده يعتبر الجيل الذي تحقق به الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الله به الدين، جيل قديم وهو عتيق، وهو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر أيضا أصلا آخر، وهو أن الأمة كانت متفقة وإجماعها معتبر وأصولها واحدة وجماعتها واحدة إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. فبعد مقتل عثمان لم يستتب الأمر لعلي رضي الله عنه، ولم تتم الجماعة على الوجه الكامل، خاصة فيما يتعلق بالشغب الذي حدث من السبائين من الخارجين على عثمان، والذي انبثق عن الافتراق الحقيقي، افتراق الخوارج وافتراق الشيعة. فعلى هذا لا اعتبار للخلاف بعد هذه الفترة، أي لخلاف السنة، وإن انتقضت القاعدة، قاعدة أن المسلمين كانوا كلهم على سمت واحد وهدي واحد في الدين وفي الإمامة والخلافة وفي سائر الأمور، والجماعة كانت جماعة واحدة إلى أن حدث هذا الحدث العظيم، وانبثق عنه خروج الفرق الأولى التي خرجت عن المسلمين. إذن كان قتل عثمان رضي الله عنه هو بداية شرارة الفرقة، وإن لم تحدث إلا بعد قتله بسنين، تقريبا بثلاثة أو أربع سنوات. أول افتراق ظاهر أعلن سنة 37، لكن هذا من حيث الإعلام، أما من حيث الوقوع فإن مجرد وجود الاحتشاد من قبل أهل الفتنة كان بداية ظهور الافتراق أو بداية تقرير الافتراق وإن لم يظهر. وقوله فتحاربت الأمة يقصد طوائف من الأمة، الأمة ليست كلها تحاربت كما هو معلوم، لكن يقصد الذين خرجوا على الأمة أوقعوا الأمة في الحرج، فحدث الحرب بين الفرقاء المختلفين وتفرقت، بمعنى أنها ظهرت الفرق التي فارقت الجماعة وإن كانت قليلة ومغمورة، إلا أنها حدثت بها الفرقة واتبعت الطمع والأهواء، أي طوائف من المنتسبين لهذه الأمة استهوتهم الأطماع والأهواء، فكانوا ضمن من خرجوا على الجماعة فيما بعد والميل إلى الدنيا، لأن البواعث على الفتنة، البواعث على الفتنة التي أثارها بن سبأ وأثارها الزنادقة واستمالوا فيها الغوغاء والرعاع أغلبها بواعث مادية. كانوا يقولون بأن عثمان، يزعمون بأن عثمان رضي الله عنه لما فتحت الدنيا عليه أغدق على الصحابة حتى قعدوا عن الجهاد وجلسوا في الضياع والبساتين وتركوا الأمة. فهذه طبعا شبهات، شبهات انطلت على ضعاف العقول وضعاف العلم وعلى حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. وقالوا بأن عثمان رضي الله عنه أيضا أولى أقاربه، وأنه لم يعدل في القسم، وأنه حاب أناس وترك أناس إلى آخره. إذن المنشأ والمطمع وباعث لتحريك العواطف هو أمر الدنيا والكلام في الأثرة، وهذه السمة هي سمة أهل الأهواء في كل زمان. أول ما يبدأون في دغدغة عواطف العوام وأشباه العوام من الرعاع والدهماء والنساء والشباب الأحداث، أول ما يبدأون بهذه الأمور طبعا ويبطنونها بدعاوى الدين، لابد يرون ما حدث، ما يحدث من مظالم ضد العدل وضد ما أمر الله به ومجاوزة لدين الله، مجاوزة للشرع، في حين أنهم يسيلون لعاب هؤلاء بالدنيا. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على الظلم والصبر على الأثرة، أكد عليها كثيرا في أحاديث كثيرة. ولا شك أن هذا من تشريع الله عز وجل للأمة، لأنه يعلم سبحانه حينما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك وأوحى إليه بأن يوصل الأمة بالصبر على المظالم والأثرة، فإن ذلك لعلم الله عز وجل بأن أن هذه الأمور هي من بواعث الفتن عند الأمم وعند الناس، وأن أكثر ما يدخل على المسلمين في تفريقهم وفي تفتيت جماعتهم وفي حدوث الفتن بينهم من خلال الدنيا باسم الدين. وهذا ما حدث في عهد عثمان كما تعلمون. وكما قلت هذه السمة غالبة في سائر أهل الأهواء في كل زمان ومكان. قال: فليس لأحد الرخصة في شيء أحدثه ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا قاعدة ترجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، يعني بمعنى داعية البدعة كمؤسسها وقائلها الأول، لأنها كلها في سبل الغواية وسبل الشيطان. أو قال به: فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. طبعا من وجه وليس من كل الوجوه، لأن غالب أهل الأهواء تلبيسهم على الناس بحكم أنهم يظهرون بمظاهر التقوى والصلاح، أما إبليس فمعلوم شره ومعلوم أنه شر من كل وجه. نعم، اقرأ. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا هذه أصل من الأصول، وهو أنه لا خير فيما لم يكن عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما تركوه من المحدثات والبدع فالأولى والأجدى بغيرهم أن يتركه. ولأن أصول البدع ظهرت لها مظاهر في عهد الصحابة رضي الله عنه فنفوها وأبوها وردوها وردوا على أصحابها ونكلوا بهم. جميع البدع التي حدثت فيما بعد حدثت في عهد الصحابة نماذج منها، وإن كانت نماذج صغيرة لكنها تمثل هذه القاعدة، وهو أن الصحابة نفوا البدع وميزوها بسرعة وبحذر شديد. فلذلك حدث في عهد الصحابة القول بالقدر لكنهم نفوه وردوه وعنفوا أصحابه، وحدث في عهد الصحابة نزعة التنطع والتشدد في الدين والغلو كما حدث من الخوارج، وحدث في عهد الصحابة الغلو في الأشخاص وهو باب واسع من أبواب الفتنة وأبواب الأهواء. حدث هذا من السبائية الرافضة الشيعة الأولى في عهد الصحابة، فأبوا ذلك ونفوه ووقفوا منها الموقف المعلوم. ثم حدث أيضا في عهد الصحابة حتى الكلام في الدين والمراء والجدل الذي هو أصل الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، فنفوا ذلك الصحابة وردوه. حدثت في عهد الصحابة بذور التصوف، البدع الظاهرة، بذور البدع المقابرية والبدع العملية كما يسميها الناس، فقد حدثت في عهد الصحابة كما حصل في عهد ابن مسعود وأبي موسى الأشعري في العراق، حدث التصبيح بالحصى، وحدث الذكر الجماعي، وحدث العزلة عن جماعة المسلمين، اتخاذ مساجد خاصة دون بقية المسلمين، اتخاذ دويرات خاصة دون بقية المسلمين، الظهور بمظهر في العبادة فيه تنطع مثل الغشي والصعق والصياح والصراخ عند سماع القرآن وعند سماع القصائد الزهدية، كل هذا حدث في عهد الصحابة، فنفوه بشدة، نفوه بشدة وبقوة ونفوا أصحابه. فإذا أصول البدع قد يقول قائل أنها ما وجدت في عهد الصحابة ولم يكن لهم فيها موقف، وهذا خطأ، لكن تغيرت بأساليبها وبأشكالها وبعباراتها وبوسائلها، وقد تكون تنوعت وكثرت. نعم، أما الأصول فأظن أصول البدع الأولى أو أصول الفرق الكبرى كلها حدثت لها نماذج في عهد الصحابة، لأنهم عايشوا أمم مختلفة في دياناتها ومللها ونحلها، وكل أمة حاولت أن تظهر عن جهل أو عن تجاهل أو عن يعني خبث من بعض الأشخاص أن تظهر ديانتها بين المسلمين، فانتصرت هذه المظاهر في عهد الصحابة فنفوها. نعم. واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدعة يشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. طبعا هذا الكلام امتداد للفقرة السابقة، لأنه عندما ذكر أن ما يميز صاحب السنة تركه لما عليه أصحاب البدع، وهذا فعلا من أعظم السمات لأهل السنة والجماعة، وهو مفارقة البدعة ومفارقة ما عليه البدعة. فذكر بعد ذلك أن أصول البدع أربعة، يعني الأصول الكبرى التي انبثقت عنها البدع الأولى أربعة أصول. طبعا لم يذكرها على يعني على التفصيل، لكنه أشار إليه إشارة، أو أربعة أبواب. يبدو لي أنه يقصد بذلك أولا الغلو في الأشخاص الذي هو التشيع، والغلو في الدين والعبادة الذي هو مذهب الخوارج، والقدر اللي هو مذهب القدرية، والخلل في مسألة الإيمان اللي هو مذهب المرجئة. هذه الأصول الأربع هي أصول البدع الأولى، الشيع انبثقت عنها يعني فرق كبيرة وأصول كبيرة جدا إلى يومنا هذا، الرافضة، الزيدية، الشيعة المفضلة، الشيعة المفترية، الإسماعيلية، فرق الباطنية ومن سلك سبيلها، كل هذه انبثقت عن التشيع من الباب الأول، وهو باب الغلو في الأشخاص وباب الشيعة، ثم بعد ذلك التنطع في الدين والتشدد وعبادة الله على جهل، هذا من أصول الخوارج، وعليه كثير من الفرق أيضا، لأن هذه الأصول ليست خاصة بالخوارج، نزعة الخوارج موجودة في غالب الفرق، لكنها تختلف التعبير عنها، وربما يأخذون أصل ويتركون أصول. وكذلك أصول القدرية تعتبر من أعظم أبواب الابتداع، لأن الكلام في القدر فتق الكلام في جميع قضايا الاعتقاد، فأصول الجهمية والمعتزلة أول ما بدأت في القدر، في الحديث بالقدر عن القدرية، فالقدرية تجرأوا على الكلام في أقدار الله عز وجل وفي تقديره للعباد، تجرأوا على الكلام في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وتجرؤوا بأن يعارضوا النصوص الشرعية في عقولهم وأهوائهم، فجرهم ذلك إلى الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله. فأصول القدرية تعتبر هي المرتكزات الأولى لظهور المعتزلة والجهمية والفرق الكلامية التي تلت، فيعتبر هذا الباب الرابع. والباب الخامس الأرجاء، وهو ما يتعلق بالحديث عن الإيمان، سواء ما يتعلق بتعريف الإيمان، حقيقة الإيمان، دخول أعمال في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، استثناء في الإيمان، أيضا ما لوازم ذلك من الحكم على الأشخاص وما يسمى بالأسماء والأحكام، الحكم بالكفر والإسلام والإيمان والفسق والظلم والشرك، وكل ذلك انبثق عن قضايا الإيمان والتي أخلت فيها المرجئة، فظهرت لها وتشعبت لها مقالات وظهرت لها ردود فعل أوجدت شيء من المذهب المقابل وهو مذهب القدرية. أما ما ذكره الشيخ من أن هذه الأربعة 72 هوى، هذا من باب الظن ليس من باب اليقين، وهو يشير بذلك إلى الفرق 72 التي فرقت الجماعة، فهو يقول أن هذه الفرق 72 شعبت من الأربعة. ثم قال يصير كل واحد من البدعة، يعني ينشعب حتى يصير المجموع 2800 قالة، كأنه وزع المقالات على هذه، هذا من باب أيضا الظن أو من باب يعني التقرير لا من باب الجزم، فإننا لا نستطيع أن نجزم أن هذا العدد منضبط، قد يكون الأمر أكثر وأقل، لكن كما قال كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، أي الفرق التي خرجت عن الجماعة كلهم متوعدة في النار، فهم من أهل الوعيد وإن لم يخرجوا من الملة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة. نعم. إيه؟ أنا ذكرت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجعة بناء على تقسيم الشيخ. إذا كان ورد على لسان خامس هو يتبع أحد هذه، لأنه كما قلت يمكن يعني فصلت في القدرية، قلت أن القدرية هي أصل ظهور علم الكلام، وظهور علم الكلام نتجت عنه المعتزلة والجهمية ثم الفرق الكلامية التي تلت الكلامية، حتى المشبهة في الحقيقة أنها فرق كلامية ليست فرق مستقلة، المشبهة فرق كلامية عندها ردود فعل ضد الجهمية والمعتزلة، وكذلك الكرامية، وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هذه امتداد للنزعة الكلامية التي بدأت شرارتها في القدر، ولذلك كل فرق أهل الكلام كلها عندها خلل في القدر، في عقيدة القدر تشترك في هذا القاسم المشترك يقل أو يكثر. نعم. واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. نعم، هذا صحيح. لو أن الناس وقفوا على التزام شرع الله عز وجل وحذروا المحدثات بحيث لم يفعلوها ولم يصدقوها ولم يتبعوا أهلها، المحدثات في الدين، محدثات الأمور، ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما ما لم يجي فيه أمر أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تكن بدعة. يعني بمعنى أن الناس لو أخذوا بأصول الدين، تعلموا الدين، لأن هذا الكلام الذي قاله الشيخ لا يمكن أن يتأتى بمجرد الدعوة أو بمجرد دعوة العلم اللدني أو دعوة الحصانة كما يقول بعض الجهلة الآن، يقول أجيالنا محصنة، نحن بيئة صالحة وأجيالنا نشأت على الفطرة فنحن في يعني مأمن من الأهواء والبدع لأن أجيالنا محصنة من العقائد الفاسدة، يقول هذا تهور وتفريط وجهل مطبق، فإنه ليس هناك من المسلمين من يعتبر محصن إلا إذا بذل الأسباب. وأجيالنا معرضة إلى إذا لم نستمر على النهج الذي كنا عليه وورثناه عن السلف الصالح، فأجيالنا معرضة للأهواء، وبدأت الأهواء بين أجيالنا تظهر قرونها بعنف. فلا ينبغي أن نتساهل في الأمر، بل لا بد أن نقف يعني عند الحد الذي أوقفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ونحذر المحدثات. وذلك لا يتم إلا بتربية أجيال المسلمين على النهج السليم من حيث تلقين العقيدة تلقينا جيدا محازما، ومن حيث تلقين أصول الإسلام وآدابه ومنهج السلف في العلم والعمل والتعامل، ومن حيث الأخذ بأصول التلقي على نهج سليم، ومن حيث الأخذ بأيضا أصول العلم الشرعي على نهج سليم. ما لم نلقن أجيالنا بهذا الأسلوب السليم ونربيهم على العقيدة الصحيحة ونحذرهم مما ينافيها على جهة الإجمال، فإن معرضون قطعا، لأنه ليس بيننا وبين الله عز وجل إلا أن نتمسك بدينه. ما لم نتمسك فالعصمة منتفي. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. نعم، هنا أشار الشيخ أيضا إلى نواقض الدين أو نواقض الإسلام، وأيضا أشار إلى أمر مهم، وهو أنه ليس بين الإنسان المسلم أو بين العبد وبين الكفر إلا أمور قد يستصغرها أغلب الناس، وهي أحيانا أمور قلبية أو لسانية أو عملية غير ظاهرة. وأن الكفر لا يعني أن الإنسان يمر بمراحل ويمر بأحوال ويمر بتقلبات ظاهرة، أو يمر يعني أشياء لا بد أن تترتب بعضها على بعض. لا، أحيانا يحدث الكفر، نسأل الله العافية، بلحظة. أحيانا يحدث الكفر بحالة في القلب أو بنزرة من اللسان أو بعمل مكفر، وهذا أمر خطير ينبغي أن نتنبه له. بعض الناس يظن أن الكفر أمر صعب وأنه بعيد عن المسلم إلا بأحوال وأمور وإجراءات قد لا يقع فيها المسلم إلا يعني عمدا، ولا أحيانا قد لا يعمد، قد يقع في قلبه أشياء توقعه في الكفر، لكن الحكم بكفره هو الذي يحتاج إلى شيء من يعني التأني. أما الوقوع في الكفر فإن المسلم يخشى عليه ما لم يتعهد نفسه بفهم العقيدة الصحيحة وبالاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والخضوع له، وبالحذر من فلتات اللسان وخطرات القلب التي ربما تخرجه من الدين. فلكل مسلم حذر من أن يحدث له ما يخرجه من الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويوصي بقوله: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وأشار إلى أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها حيث يشاء. فالمسألة يعني خطيرة جدا، فما بين الكفر والإيمان إلا شعر. ذكر الشيخ نماذج منها، قال إنه ما بين العبد وبين أن يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا ما أنزله الله تعالى. الجحد أيضا أحيانا يحدث من الإنسان وهو غافل. نعم، قد لا يحكم بكفره لكنه يقع في الكفر. يعني بمعنى الإنسان قد يسمع نص من النصوص الشرعية يظن أنه ليس بصحيح فيجحده، فهو قال الكفر لكن قد لا يكفر لأنه جاهل. وأعظم من هذا أيضا، قد يسمع بأمر من أمور الدين فينكره ظنا منه أنه ليس من أمور الدين وهو من أصول الدين ومن قطعيات الدين، فقد يجحده ظنا منه ليس من الدين. أما إذا جحد لهواه أو بمجرد عقله أو بمجرد أخذ مقاييس ومصادر تلقي غير الدين فإنه يكفر كفرا صريحا. وكذلك قال أو يزيد في كلام الله عز وجل، هذا أيضا من بواعث الكفر، لأن يعني يدخل في الدين ما ليس منه، سواء زاد آية أو زاد حديث أو ما زاد آية ولا حديث، لكنه جعل شيئا من الدين، جعل شيئا من البدع من الدين وليس من الدين. أو كذلك النقص، أي ادعى أن هناك شيء أو ادعى أن هناك أمور من أمور الدين الأصلية يمكن أن يستغنى عنها أو لا نحتاجها أو ليست من الدين، فهذا أيضا من النقص، وربما يقع فيه الإنسان بالكفر. أما الإنكار فهو يرجع إلى الجحود، لكن الجحود أشد من الإنكار، لأن الإنكار يدخل فيها الإنكار اللساني، بينما الجحود جحود اللسان والقلب أو جحود القلب، فهو أشد من الإنكار. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. هذا الكلام نعم. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول، ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. أيضا هذا الكلام يعني فيه شيء من يعني التزكية والمبالغة لما كتبه الشيخ عن نفسه، لكن يظهر لي أنه يقصد مجمل ما ورد في الكتاب، لأنه لا يمكن أو لا يتصور أن مثل البربهاري يعتبر كل ما قاله من القطعيات، ومن هنا يعني يكون هذا الوعيد على من خالف أو التأكيد على التمسك به. وقوله جميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين، يقصد هنا التنويع، أنه إما يكون عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن القرن الثالث إلى القرن الرابع. طبعا هو عاش في القرنين الثالث والرابع، فيبدو لي أنه إذا عبرنا بأو فالكلام صحيح. أما أن ينسب جميع ما قاله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا نظر، لأنه في أشياء اجتهد فيها رحمه الله ليست ثابتة عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محل نظر عند أئمة العلم، لكن السياق يتحمل أن يقصد التنويع، أن كل ما ذكره إما عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن القرون الثلاثة المفضلة، وهذا صحيح، كل ما ذكره مما قاله أئمة السلف أو بعضهم أو أحدهم، أما الباقي فهو أشبه بالموعظة والوصية، للموعظة والوصية، وهذا يعني لا حرج عليه فيه حينما أمر بتوزيع هذا الكتاب ونشره والاهتمام به، لأنه يمثل خلاصة أصول أهل السنة والجماعة، وأظن والله أعلم أنه في وقته يندر أن يوجد مثل هذا الكتاب الجامع الموجز. صحيح أن مثل السلف في وقت كتبوا مطولات في في السنن يعني في العقائد، لكنها كانت إما ضمن كتب الحديث أو كانت مفردة في العقائد لكنها طويلة ومسندة تصل للمجلدات، أو أنها في بعض قضايا العقيدة إما في الإيمان أو في أفعال العباد أو في خلق القرآن، قضية بدعة خلق القرآن أو في مسائل القدر أو غيرها. فيندر في وقت المؤلف رحمه الله أن يوجد كتاب موجز يذكر أصول السلف على هذا النحو بجميع ما يرى أنه من الأصول، فهو من الكتب المبكرة جدا التي على هذا النحو، فيبدو لي أنه أوصى بالكتاب لأنه عال هذا النحو الذي ذكرته لكم، وإلا فهو يعلم أن الأئمة يعني كتب ومؤلفات فيها أصول الدين وفيها يعني ذكر هذه الأصول أو بعض هذه الأصول، ثم ضمن ذلك هذه الوصية بعض الأشياء مثل عليك بالأمر الأول العتيق، هذا سبق الكلام عنه، وكذلك قوله فإنما استحل شيء آخر سطر خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين بالله بدين، يقصد الأصول قضايا أصول الدين التي ذكرها، ما أظن يقصد جميع ما ورد فيه لأن بعض ما ورد فيه جزئيات وفرعيات، لكن يقصد جملة الأصول، فلا شك أن من استحل شيئا من هذه الأصول التي اتفق عليه السلف فإنه ليس يدين الله بدين، فقد رده كله، لأن من رد شيئا من أصول الدين رد الباقي، ثم ذكر ما يؤيد ذلك، وذكر أيضا مقتضى شهادة لا إله إلا الله كما أن شهادة لا إله إلا الله تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، ولا يقبل الله شيئا في ترك بعض يعني بعض هذه الأصول، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، يعني من الأصول القطعيات، لا يقصد السنة المفهومة عند الفقهاء اللي هي السنن بمعنى المستحبات وما دون الواجب ونحو ذلك، إنما يقصد السنة العقيدة كما هو معروف عند السلف، من ترك من السنة يعني من العقيدة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحكة والمحك أي المماحكة، والمماحكة هي المغالطة والمراء والجدال، وهي أيضا اللجاجة، المماحكة ترادف اللجاجة، فإنه ليس من دين الله شيء، وزمانه يقصد الزمان الذي كان فيه بداية القرن الرابع الهجري، وفعلا ذاك القرن تميز بيعني رواج البدع وعنفها وشدتها على السنة وشدة وطأتها على المسلمين بسبب وجود دويلات الرافضة ودويلات الفلاسفة ودويلات التي نشرت البدع، وهذا ومع ذلك كان زمانه من أفضل الأزمنة بعد القرون الثلاثة الفاضلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل القول بأن الكفر لا يكون إلا باعتقاد من أقوال أهل السنة والجماعة؟ نعم، القول بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد أي بالأمور الاعتقادية قول لبعض أهل السنة، لكنه قول مرجوح ويخالف قول الجمهور، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره عن أئمة كبار من أئمة الدين المعدودين من أئمة السنة، لكنه كلام غير مفسر، لأنهم قالوا أن الكفر الاعتقادي لا بد أن ينبثق عنه عمل، فكأنهم جعلوا الكفر العملي من لوازم الكفر الاعتقادي، عند التفصيل نجد أنهم يتفقون على أن الكفر ليس فقط الكفر الاعتقادي بل وفيه العمل، لكنهم يعني عند كما قلت عند التفصيل يعني يقولون بأنه لا يمكن أن يكون هناك إخلال عملي إلا وهو ناتج عن الاعتقاد، عن فساد الاعتقاد، وإن اختل شيء من ذلك هذه من الأمور الغيبية التي لا نعلمها لا يعلمها الله عز وجل، لكن يهمنا أو نحن نحكم بقرائن الأمور وقرائن الأحوال، فالشاهد فعلا أن هناك من أمة السلف من قال بأن الكفر لا يكون إلا بالكفر الاعتقادي،

فيبدو لي والله أعلم أنه أقرب إلى قول المرجع، لكن إذا نظرنا إلى عبارات عند التفصيل نجد أنه يعني يحاول أحيانا أن يقول بقول أهل السنة والجماعة، ولا يستبعد أنه في هذه المسألة على مذهب شيوخه في المذهب الفقهي المرجع في الفقهاء، وإن كان رحمه الله من أئمة السنة في سائر أصول الدين. أمامي عدة أسئلة. يقول: بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة وعلى شاشات الفضائيات الفكر الإرجائي، ونريد مرجع شامل عن هذا الفكر وهذا الاعتقاد. على الحال كتبت الآن عدة كتب في الإرجاء والمرجئة متوافرة في الأسواق، لكن من أراد التأصيل العلمي لمثل مستوياتكم في الحضور الذين يحضرون الدروس الشرعية، فكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مؤصل وذكر هذه الأمور تفصيلا. على سبيل الإجازة من الكتب القديمة، من أحسن من ناقش هذه القضية أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، رسالة موجزة، لكن في الحقيقة تقصد أقوال المرجئة وأدلتهم بعبارة سهلة موجزة وليس فيها استطراد، وبالدلالة الشرعية الظاهرة القوية. وأما انتشار الفكر الجائي في الفضائيات فهو راجع إلى أن أغلب الذين يسهمون في البرامج الإسلامية في الفضائيات أغلبهم أشاعرة ماتريدية وعقلانيين وعصرانيين، وهؤلاء مرجع في الأصل، يعني لا نتوقع منهم غير ذلك، إلا من وفقه الله عز وجل القول بقول أهل السنة والجماعة. هذا السؤال سبق مثله أيضا في الدرس الماضي، وهو متعلق بالألفية. مسألة الألفية لا علاقة للمسلمين بها، يعني اللي هي التعلق بنهاية 2000 في العام القادم. طبعا بعض الناس يظن أن الألفية هي نهاية عام 1999، لا، في نهاية أو بعد 1999 تدخل السنة الأخيرة من الألف الثاني من ميلاد المسيح، إن صح تاريخ هذا الميلاد، يعني فيه نظر كبير، ولذلك مما يحتج عليهم بتنبؤاتهم الكاذبة أن الميلاد بهذا التاريخ فيه شك كبير. لكن على أي حال أقول أنه لا علاقة للمسلم بهذه الألفية إطلاقا، فالمسلم لا يتعلق دينه ولا مصيره ولا مصائر الأمم عنده بشيء من الأرقام أو الحسابات أو السنين أو المئات أو الألوف، وكل ما من يتعلق بالألف أو المئة أو العشرة أو كذا هم الأمم الهالكة التي ليست على دين صحيح، فهي تعيش أوهام، خاصة اليهود والنصارى والرافضة، لأن كلهم متعلقين بالألفية. الرافضة سمعت لهم أشرطة فعلا تعلقهم بالألف هذا اللي نحن فيه لا يقل عن تعلق اليهود والنصارى الذين صنعوا دين الرافضة والمجوس. فالشاهد أنه أن المسلم ما له علاقة ولا ينبغي أن يتعلق قلبه وتوهماته ولا مصيره ولا اهتماماته بالألف الذي نحن فيه ونهايته أو بداية الألف القادم. أما اليهود والنصارى والأمم الأخرى فهم لهم اعتقادات، هذه الاعتقادات كانوا يرحلونها في فترات قديمة من الزمان، كانوا يعتقدون بعد المسيح أنه بعد 100 سيحدث شيء، بعد 200 وبعد 3 وبعد 4 وبعد 5 وبعد 6 ما حدث شيء، تعلقوا بالألف الأول. جاءهم شيء عظيم من الإرجاف والدعايات والدجل والكذب في الألف الأول من التاريخ الميلادي السابق، وعلقوا فيها أمال أشد من تعليق المعاصري، لأن أولئك كثر أكثر تدين وتبخرت أمالهم، وهم أيضا بإذن الله بجزما ستتبخر أمالهم في هذه الألفية. فهم يعتقدون أنه في نهاية هذه الألف أو كثير منهم ستحدث أحداث جسام تغير معالم الدنيا وتغير العالم، تكون في صالحهم، واليهود يجزمون بأن الأحداث ستكون وأنها ستكون في صالحهم، والنصارى يجزمون بأن هناك أحداث كونية ستحدث وأنها في صالحهم، يعتقدون أنه بيخرج مهدي أو رسول أو نبي أو مصلح أو إلى آخره، أو ملك بالنسبة لليهود من نسل داود يتوج ويحكم مملكة إسرائيل العظمى ويحكم العالم، والنصارى كذلك. ولذلك كل نبوءاتهم متعلقة بأجزاء من فلسطين، وبدأوا يمهدون للاحتفالات بهذا. لكن في الحقيقة هم يذكرون الشيء الذي يعجبهم ولا يذكرون ما لا يعجبهم، ولذلك ضعاف المسلمين خاصة بعض المثقفين والمفكرين وبعض المؤسسات الغوغائية جارتهم في مثل هذه التوقعات والتوهمات. العجيب أنا قرأت لهم، وربما أكثركم قرأ، أنهم لهم نبوءات من 10 سنين، 91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 بالذات و98 و99 لأنه فيها هذه الثلاث علقوا فيها أشياء كثيرة ما حدث منها شيء بحمد الله، بل يحدث عكسها، لكنهم لا يعلنون ما يسوءهم. وأكثركم ربما سمع نبوءاتهم عن شهر أبريل الماضي. شهر أبريل عندهم شهر بيحدث فيه حدث عظيم عالمي ما حدث، حتى بعضهم عطل حياته، عطل وظيفته، ترك البناء وهجر بيته، كانوا يتوقعون أشياء. فالشاهد أنه التعلق بالألفية خرافات الأمم، خرافات الوثنية، وما يقولونه من نبوءات تتعلق بأحداث كبرى هم متخرصون كاذبون. وقد يحدث الله عز وجل شيء، لكن لا يحدث ما يوافق نبوءاتهم. الأحداث تحدث دائما. فلذلك أقول يعني لا نبالغ في النفي ولا الإثبات، إحنا نجزم بأن ما يقولونه لن يكون، لكن لا نبالغ بأنه لا يحدث يعني من يعني العوارض الكونية شيء، لأن الله عز وجل يتصرف في خلقه كما يشاء. قد يحدث فيضانات، قد يحدث زلازل كما يحدث في سائر السنين. فلذلك لو حدث شيء لا قدر الله فيجب أن لا نربطه بتوهماتهم، وإلا قد يحدث شيء. يعني مثلا السنة دي كثرت الزلازل، لكن كثرت لأن سنة من السنين لقدر الله فيها الزلازل، لا لأنها نهاية في 2000، ما العلاقة؟ ويجب أن نعتقد هذا جازمي، يجب أن نعتقد هذا جازمي بأنه لا علاقة بما يمكن أن يحدث بنبوءاتهم إن حدث. وإلا أنا متفائل أن الله عز وجل سيخيب أمالهم ولن يحدث شيء، على الأقل من باب أن لا تكون نبوءاتهم فتنة للناس، إلا أن يعاقبنا الله عز وجل بالتعلق بأذيالهم فنحن مقصرون. فالشاهد أنه التعلق بالألفية خرافة في الأمم ولا علاقة بالإسلام فيها، والإسلام لا يعلقنا ولا يعلق مصائر الأمم ولا مصير أحد من الناس ولا شيء من الأحداث ولا أمر من الأمور بهذه السنين، والسنين كلها واحدة يقدر الله فيها ما يشاء. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا ولا يجاروا ما يحدث في الإعلام ويحدث من ضعاف النفوس وما يحدث من الأمم الآن من التهيب والتحفز والاستعدادات الضخمة التي يستعدون بها. وينبغي أيضا إشاعة هذا الأصل عند الناس اليوم، لأنه فعلا كثرت الآن الهواجس والوساوس عند كثير من أبناء المسلمين، حتى أنه سمعت هذا أمر غريب، ولولا أنه يعني شاع مثله ما أحببت أقوله في مثل هذا المقام. قال لي أحد الشباب أنه راح يشتري جهاز من الأجهزة، فلقيه آخر قال لا تشتري حتى ينتهي عام 99. قلت هو شيء ما عرف يقدر، إذا كان متعلقا بأحوال الكفار المفروض يقول لك حتى ينتهي عام 2000، لأنه ما تبدأ الألفية الثالثة إلا بعد 2000 إلا بداية 2001، لأن رأس الألف 2000 مو بالتسعة. فقلت هو شيء أخطأ التقدير، هو قال اصبر بعد رمضان لا تشتري شيء. سبحان الله، مسلم يقول مسلم وشاب أظنه مستقيم، هذا دخله الوهن والوسواس. ولو قدر أنه يعني قامت الساعة بعد سنين 100 أو 1000 سنة، هل يعني هذا أن المسلمين تواصون بعدم يعني الاستمرار في عمارة الدنيا وعبادة الله عز وجل؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة هو في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فليغرسها والساعة تقوم. هذا اللي ينبغي المسلم أن يعتقده، مع أننا نجزم أن لن تقوم الساعة بتخرصاتهم، الساعة الله أعلم متى تقوم، لكن ما أظن الله عز وجل يسلم المسلمين لأوهام وتخرصات هؤلاء الكفار بحيث تصدق نبوآتهم ويصدقها أقدار الله عز وجل. هذا بعيد في سنن الله. وإن عاقب الله البشرية بعقوبة فليست متعلقة، أو بعقوبات فليست متعلقة في الألفين، والله أعلم. إيش طولنا، لكن لعل هذا آخر درس، تصبرون شوي آخر درس في هذا الفصل. يقول لقد ذكرت في إحدى المنابر الإعلامية أن السرية من أعمال الدعوة من سمات أهل الأهواء، نعم السرية في الدين والنجوى في الدين من سمات أهل الأهواء، لأن الدين ليس فيه نجوى والدعوة إلى الله عز وجل ما فيها نجوى، لكن أن يكون للناس أحوال يعني في ترتيبهم لأمورهم في تقديرهم لمعاشهم في بعض أمور الدعوة إلى الله عز وجل التي تقتضي فيها المصلحة، يعني عدم إشاعة شيء من الأشياء التي في شاعتها مضرة، هذا أمر راجع إلى القواعد الشرعية. لكن السرية في أمر الدعوة بمعنى أن يتفق أناس على تأسيس أمور دون جماعة المسلمين يسمونها مناهج للدعوة ونحوها، هذا هو المحذور. ولذلك قال كثير من السلف إذا أريت الناس أو أحدا يتناجون من دون العامة فاعلم، يعني في الدين وفي الدعوة الله عز وجل لأن الدعوة من الدين، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يعني لماذا يتهامسون الناس في أمر الأمر المعروف أن المنكر والدعوة الله عز وجل في مناهجها وأصولها، أما الأمر المعروف أن المنكر أنه يحتاج أحيانا إلى شيء من الكتمان، هذا طبيعي. إذا أراد محتسب أن يقضي على منكر ويخشى أنه في إشاعة عمله لإزالة هذا المنكر إضرار أو ما يسيء سمعة الآخرين أو يضر بأعراض الناس أو يؤدي إلى قطع السبب، فهذا أمر آخر لا علاقة له بما أذكره. أنا أقصد في السرية في الدين والدعوة أن يكون هناك مناهج يختص بها أناس، أساليب يختص بها أناس، عليها يوالون وعليها يعادون، يكون لهم خصوصيات بدون بقية المؤمنين، يعتذرون فيها عن جماعة المسلمين العلماء وطلاب العلم الآخرين، يكونون أصحاب شعار أصحاب توجه خاص بهم، هذا هو الممنوع، وهو السرية التي هي بدعة وتؤدي إلى البدعة، وإن صدق أصحابها وصدقت نياتهم فمآلها إذا لم يتركوها إلى البدعة، هذا ما أقصده. وفعلا كررت هذا في برنامج البدعة والسنة في إذاعة القرآن، ولعله يقصد السائل يقصد ذلك في المنابر الإعلامية.